بالنسبة للتقرير ذكرت بأن التقرير سنة وهذا هو ما نعتقده طبعا، ولكن هناك من يأتي بالشبهات. مثلا بقول لك الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على أكل الضب، معلش الله يهديك. نعم أنا معك، لكن أنت مالك معي. أين جاي بس؟ تفضل يا شيخ. أنا معك ومالك معي. بس تلفن. فأنت بارك الله فيك عم تسأل سؤال. نعم. هو مكرر. مكرر؟ آه. نعم. مكرر. ليش؟ المثال تقدم. والأمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، وهذا مثال. الشبهة يا شيخ، يعني مثلا ذكرنا يا شيخ أنت نعم. عم تفهم علي؟ فاهم. عليكم السلام. يعني هذا السؤال يعني سألني ما تجد جوابه فيما سبق؟ إن شاء الله رب العالمين، ولكن أريد منك كلمة ترد على هؤلاء فقط، يعني كلمة خاصة. ما بيجوز يا أخي نعيد الكلام لأنه غيرك. جزاك الله رح. لا أنا هاجي معك لكن أنت امشي معي، غيرك راح يجيب مثال ثاني وثالث ورابع وعشرة وعشرين آخرين من التمر كرر الكلام. لا طبعا. طيب الآن هلا أنا حسبت لك شو بيقولوا هذول الجماعة، أن الرسول أقل أقر. أقر نعم. هل أكلوا لحم الضب؟ نعم. طيب. يقول لك أنا أكل لحم الضب صار سنة؟ هيك هذا سنة. هو. نحن تكلمنا في السنة. هم يقولون هذا. أنا سألتك عن التقرير. فهمت. نعم. التقرير أقره. نعم. ماذا أقر؟ أكل الضب. أكل اللحم. أي أكل الضب هذا صار مباحاً ولا حراماً؟ مباحاً. ما له علاقة بالسنة. أنت ليش جبت بها لفظ السنة؟ أيوة هذا اللي أنا بقوله، أنه يقصدون. يا بنت خليك هون حبيبي. يقصدون شيخ. نعم. يقصدون يعني أنه هم لا يؤمنون بالسنة التقريرية، هذا هو المقصود. يعني يا أخي ما سبق من الكلام كافي بارك الله فيك. نعم لا يؤمنون بالسنة التقريرية، وقلنا لك إذا كان لا يؤمنون بالسنة التقريرية من رسول الله أقر. لا إله إلا كمان لا يؤمنون. الله يسخر. لا إله إلا الله. جزاك الله عنا كل خير. السلام عليكم.